بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في متن أبي شجاع رحمه الله تعالى عند الكلام على أحكام الدماء الخارجة من فرج المرأة، وهي ثلاثة: دم الحيض والنفاس والاستحاضة. ولا شك أن هذا باب من أشكل أبواب الطهارة، أشكل أبواب الطهارة هو هذا الباب، باب الكلام على الحيض والاستحاضة، من أدق وأشكل الأبواب، ومسائله متداخلة. وقد قيل إن مسائل الحيض وما يدخل تحتها بحر لا ساحل له، حتى بقي الإمام أحمد أكثر من 9 سنين وهو يطالع مسائل هذا الباب حتى أتقنها، وهو الإمام أحمد. والإمام النووي رحمه الله تعالى يقول في المجموع: اعلم أن باب الحيض من عويص الأبواب، ومما غلط فيه كثير من الكبار لدقة مسائله، واعتنى به المحققون وأفردوه بالتصنيف في كتب مستقلة. وأفرد أبو الفرج الدارمي من أئمة العراقيين مسألة المتحيرة في مجلد ظهر، مسألة متحيرة فقط، وهي من مسائل هذا الباب: المبتدئة، المتحيرة، المستحاضة، المعتادة. مسألة المتحيرة أفردها بمجلد ظهر. إذا كانت هذه واحدة من المسائل وأفردها بمجلد ظهر، فكيف بالباب كله ومسائله؟ قال: أفردها في مجلد ضخم ليس فيه إلا مسألة متحيرة وما يتعلق بها، وأتى فيه بنفائس لم يسبق إليها، وحقق أشياء مهمة من أحكامه. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله تعالى أهمية هذا الباب، كل هذا في المجموع المجلد الثاني صفحة 80 و300 وما بعدها. قال: وقد رأيت ما لا يحصى من المرات من يسأل من الرجال والنساء عن مسائل دقيقة وقعت فيه لا يهتدي إلى الجواب الصحيح فيها إلا أفراد من الحذاق. لذلك كما قال مسائل الحيض، والذي يمارس السؤال والجواب ويرد عليه بعض الأسئلة في هذا الباب وغيره يعرف دقة هذه المسائل وتداخل بعض هذه المسائل. هذا إذا كان دون أن تستعمل النساء اللوالب والحبوب وموانع الحمل وبعض الإبر والأدوية، فهذه الأشياء تزيد مسائل الحيض إشكالا على إشكالها، تزيد مسائل الحيض إشكالا على إشكالها. قال: وقد رأيت ما لا يحصى من المرات، يعني مرات كثيرة جدا، من الرجال والنساء، من يسأل من الرجال والنساء عن مسائل دقيقة وقعت فيه لا يهتدي إلى الجواب الصحيح فيها إلا أفراد من الحذاق المعتنين بباب الحيض. ومعلوم أن الحيض من الأمور العامة المتكررة، يعني إتقان مثل هذه الأبواب ومعرفة الأحكام فيها أمر محتاج إليه. هذه الحائض قد تكون امرأتك، قد تكون أمك، قد تكون ابنتك، قد تكون أختك، فكيف بنساء المسلمين؟ وهذا أمر يحصل معتاد، هذا أمر معتاد للمرأة يأتيها كل شهر، وبعض النساء يحصل لها اضطراب، فإن لم يأتي الحيض استحاضة، إن لم يكن هذا ولا هذا نفاس وأحكام النفاس، فهذه المسائل يسأل عنها كثيرا. ويحتاج طالب العلم إلى أن يعتني بهذه المسائل. ولو أن من النساء من تعتني بمثل هذه المسائل وتحقق وتكفي في مثل هذا، لكن ما رأينا من يكون لها نبوغ وبروز في مثل هذا حتى تكفي الرجال مثل هذه المؤمنة. ويأبى الله عز وجل إلا أن يكون المرجع في هذا أهل العلم في كل زمان ومكان. وقد كانت النساء في أيام الصحابة رضي الله عنهم يأتين إلى عائشة وأمهات المؤمنين ويسألنا، وهكذا أيضا بعض النساء فيما بعد. لكن يبقى أن الإحاطة بالدقائق والمسائل والتفاصيل لا سيما في الأزمنة المتأخرة تحتاج إلى تفرغ وإلى عناية كبيرة وإلى فهم، وقد كفى العلماء الناس في مثل هذا. ومع ذلك، مع هذه المؤلفات ومع هذا الكلام ومع ما أفردوه لهذه المسائل من الكتب الكبار والصغار، لا تزال هناك مسائل دقيقة ومشكلة في مثل هذا الباب. والعلماء لم يزالوا يعترفون بهذا الأمر، كما سبق في كلام الإمام النووي رحمه الله يقول أن باب الحيض من عويص الأبواب. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول على جلالة قدره وإمامته في مجموع الفتاوى 21 صفحة 22، قال: مسائل الاستحاضة من أشكل أبواب الطهارة. قال: مسائل الاستحاضة من أشكل أبواب الطهارة. طيب، قال: وفي الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنن: سنة في المعتادة أنها ترجع إلى عادتها، وسنة في المتميزة أنها تعمل بالتمييز، وسنة في المتحيرة التي ليس لها عادة ولا تمييز أنها تتحيض غالب عادة النساء ستا أو سبعا، وأن تجمع بين الصلاتين إن شاءت، إلى آخر كلام. فالشاهد أنه يقول إن مسائل هذا الباب من أشكل أبواب الطهارة، من أشكل أبواب الطهارة. والنووي يقول: اعلم أن باب الحيض من عويص الأبواب، ومما غلط فيه كثير من الكبار. لماذا؟ قال: لدقة مسائله. وكما سبق قال إنه قد رأى من المرات ما لا يحصى من يسأل من الرجال والنساء عن مسائل دقيقة وقعت فيه لا يهتدي إلى الجواب الصحيح فيها إلا أفراد من الحذاق المعتنين بباب الحيض. ومعلوم أن الحيض من الأمور العامة المتكررة، ويترتب عليه ما لا يحصى من الأحكام كالطهارة والصلاة والقراءة والصوم والاعتكاف والحج والبلوغ والوضع والطلاق والخلع والإيلاء وكفارة القتل وغيرها. ما علاقت كفارة القتل بالحيض يا أخي محمد؟ أيوه. يعني في الشهرين المتابعين انقطع الحيض يعني نفاس، ما الحكم؟ فقال: وكفارة القتل وغيرها والعدة والاستبراء وغير ذلك من الأحكام، فيجب الاعتناء بما هذه حاله. يعني انظر إلى مثل هذا الكلام، وأحيانا كما سبق مرارا يجد الإنسان في المطولات ما لا يجد في المختصرات من التنبيه، من المسائل، من الضوابط وغيرها. وأحيانا أو في هذه المرة في دراسة هذا المتن شيء من التوسع، وعذرنا في هذا كما مضى أنه قد تم تدريس هذا الكتاب مرتين، مرة هنا ومرة في جامع كبير، وكذلك بعض المتون. ففي هذه المرة احتاج إلى معرفة بعض المسائل على شيء من التفصيل، لا سيما فيما يتعلق بمذهب الإمام الشافعي حول هذه الأبواب. والشافعية كما يقول شيخ الإسلام استعملوا من الاحتياط في هذا الباب ما فيه مشقة عظيمة. الشافعية على وجه الخصوص عندهم من التشديد في هذا الباب أكثر من غيرهم. وانظر ما قاله شيخ الإسلام بنصه: قال رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى 21 صفحة 23 قال إن الشافعي في باب الحيض والاستحاضة استعمل من الاحتياط في الإيجاب والتحريم والإباحة ما فيه مشقة عظيمة علما وعملا، حتى من الناحية العلمية مشقة. وتجد إذا كان هذا الإمام الشافعي فما ظنك بتلاميذه وعلماء مذهبه؟ فيجد الإنسان في مذهب الشافعي في هذا من المشقة والتشديد شيء كثير. وكذلك أيضا في باب الطهارة يجد بعض المسائل المشكلة وبعض الوساوس، حتى أن بعض العلماء الكبار المعروفين في المذهب عندهم وساوس في مثل هذا الباب، باب الطهارة، ويعترفون بذلك ويذكر عنهم العلماء مثل ذلك. ولا حاجة إلى يعني تسمية بعضهم، قد مر بعض يعني الكلام على بعضهم ويأتي من توسيع الكلام في مثل هذه الأبواب. فأنا أردت بهذه المقدمة لمثل هذا أن يتصور الإنسان أن هذا الباب باب عظيم ومسائله مشكلة، بحر لا ساحل له، ويحتاج إلى شيء من الانتباه. نعم قد يأتي الإنسان يضبط بعض المسائل، لكن تقع مسائل ويسأل عن أشياء بعضها الإنسان ما يدري ما هو الجواب الصحيح فيها، يقول الله أعلم. ورحم الله امرأة انتهى إلى ما سمع، وبعضها يكون الأمر فيه شيء من السهولة، وبعضها يحتاج إلى نظر، ولا سيما ما قاله الإمام النووي هنا وهو كلام مهم، أن هذا الباب يتعلق به من الأحكام أو يترتب عليه ما لا يحصى من الأحكام. يعني باب الحيض يترتب عليه أحكام كثيرة في أبواب مختلفة، ليس في باب الطهارة فقط، في باب الطهارة والصلاة والقراءة في قراءة القرآن والصيام والاعتكاف والحج والبلوغ والوط والطلاق والخلع والإيلاء وكفارة القتل والعدة والاستبراء، قال وغير ذلك وغير ذلك. فلا شك أن مسألة تتعلق بها من هذه الأحكام في أبواب مختلفة، ومسألة يقال عن بابها إنه من عويص الأبواب، من عويص الأبواب، ويقال عن مسائل الاستحاضة التي هي جزء من مسائل كتاب الحيض كما قال شيخ الإسلام إنها من أشكل أبواب الطهارة. يقول هذا شيخ الإسلام على إمامته وجلالة قدره وسعة علمه، ويحتاج الإمام أحمد بن حنبل على جلالة قدره وإمامته يبقى سنوات طوال وهو يدين النظر ويطالع حتى يتقن مثل هذه الأبواب، وسيبقى هناك مسائل مشكلة، سيبقى هناك مسائل مشكلة. فلذلك العناية بمثل هذا أمر مهم. طيب ثم قال الإمام النووي وقد قال الدارمي في كتابه المتحيرة، وهي مسألة من المسائل، قال الحيض كتاب ضائع، يعني تكلم عن الحيض عموما، لم يصنف فيه تصنيف يقوم بحقه ويشفي القلب. قال الحيض كتاب ضائع، لم يصنف فيه تصنيف يقوم بحقه، يعني تبحث جميع مسائله ويحاط بها. مثل هذا يعني يحتاج إلى الكتابة فيه. نعم هناك بعض الكتابات طيبة في هذا، وأفرد بعض العلماء المعاصرون كتبا في مثل هذا يعني تفي بالغرض. البعض ربما الآن في كثير من الأبواب نجد ما هو العامة تعطيه كتاب فيقول لو كان أصغر من هذا شوية كان أحسن. طيب لو كان أصغر من هذا كان أحسن. طيب يقول هذا طالب العلم. طيب والعامي ماذا يقول؟ العامي لو تعطيتنا كتاب يضعه في الجيب أو يرجع به البيت ويضعه في الرف وليس مستعدا أن يطالع ولا أن يقرأ، ولذلك حصل ما حصل. فطالب العلم عند أن يعود نفسه على القراءة والمطالعة والإكثار من النظر في الكتب هذا أمر مهم، تزداد معلوماته، تتوسع حصيلته العلمية، ويقف على مسائل مهمة. فإن الطلب على العلماء وعلى العلم والتلقي أمر مهم وهو الأصل، لكن يحتاج الإنسان أن يوسع ما عنده وأن يزداد وأن يستفيد ويحقق بعض المسائل. كل هذا يحتاج إلى مراجعة ومطالعة، يحتاج إلى مراجعة ومطالعة في كل باب، ويتوسع وينظر ويرجع إلى كلام أهل العلم ويقف على الخير الكثير. طيب، قال الدارمي: قد قال الحيض كتاب ضائع لم يصنف فيه تصنيف يقوم بحقه ويشفي القلب. قال: وأنا أرجو من فضل الله تعالى أن ما أجمعه في هذا الشرح يقوم بحقه أكمل قيام، وأنه لا تقع مسألة إلا وتوجد فيه نصا أو استنباطا، لكن قد يخفى موضعها على من لا تكمل مطالعته، وبالله التوفيق. فعلى كل حال، هذا الباب بهذه المثابة وبهذا القدر والأهمية التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني به، وذلك أن طالب العلم هو المعول في الرجوع إليه من قبل الناس للسؤال والاستفسار، وتطرح عليه بعض المشكلات في مثل هذا الباب، وتبقى المرأة تقول: له طيب ايش يعني؟ أصلي أو لا أصلي؟ يحل لي أن أفعل كذا أو لا يحل؟ يترتب على هذا انقضاء العدة، انقضت العدة أو لم تنقض العدة، وغيرها من الأبواب والأحكام الكثيرة في أبواب مختلفة. ما حكم هذا الصيام؟ يصح أو لا يصح؟ طيب، عندها إشكال في مثل هذه الأبواب، هل تصوم أو لا تصوم؟ دخل رمضان. طيب، هي في الحج، أتطوف أو لا تطوف؟ لأنه لا إشكال في مثل هذا الباب، هل هو حيض أم استحاضة أم ماذا؟ أتطوف أو لا تطوف؟ طيب، يجوز لها أن تعتكف مع وجود هذا الدم أو لا تعتكف؟ طيب، هل انقضت عدتها أو لم تنقض عدتها؟ تستبرأ بحيضة، هل هذا الدم يعتبر حيضا وانقضى وانقطع أم لا؟ فمسائل يحصل فيها إشكال كبير، فتحتاج إلى ضبط وعناية. لا أقول إن الإنسان سيحيط بكل المسائل، وإنما على الأقل يدرك أصول مثل هذا الباب. وهناك أحاديث كما يقول بعض العلماء تدور عليها أحكام هذا الباب، هناك أحاديث تدور عليها أحكام هذا الباب. والحيض كما قال شيخ الإسلام: إذا وجد وجدت أحكامه، إذا ارتفعت أحكامه. على الأقل من عرف الحيض وصفته وحقيقته، ثم بعد ذلك يحتاج أن يسأل ويحتاج أن يستفسر. بعض المسائل يحتاج المفتي وطالب العلم أن يحيل المرأة قبل الفتوى إلى الطب، يحيلها إلى الطب، ترجع إلى طبيبة مختصة وتجري لها الفحوصات وتنظر هذا الدم ما نوعه ما سببه، ثم يبني بعد ذلك على ذلك التقرير الطبي. طيب، الحيض أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم، والبخاري رحمه الله تعالى قد ذكر في صحيحه أن هناك من قال إن الحيض أول ما ضرب على نساء بني إسرائيل، ثم قال أورد حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بسرف وهي تبكي وفي حجة الوداع قبل أن يصلوا إلى مكة وهي محرم، فقال لها: ما لك أنفستي؟ قالت: نعم، يعني حفظي، لأن الحيض له عدد كبير من الأسماء. قالت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فليس الحيض أول ما ضربت به نساء بني إسرائيل ثم بعد ذلك عم نساء العالمين بعدهن، بل هذا أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم. والله عز وجل قد قال في زوجة إبراهيم سارة: قال وامرأته قائمة فضحكت، يعني إيش؟ يعني حاضر. الضحك في هذا الموضع المراد به الحيض، المراد به الحيض. ونساء بني إسرائيل جئنا بعد ذلك، فالله عز وجل قد قال هذا عن سارة وقال الله عز وجل وامرأته قائمة فضحك فحصل منها الحيض. والحيض دم معتاد، دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم، ويكون علامة على بلوغ المرأة. من العلامات التي يعرف بها بلوغ المرأة الحيض، إذا حاضت فهي علامة بلوغها باتفاق أهل العلم. وهذا الدم له علاقة بأحكام الطهارة وغير الطهارة، لأن هذا الدم نجس بالإجماع، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم أن دم الحيض دم نجس، وقامت الأدلة على ذلك، على نجاسته كما سيأتي. فإذا خرج هذا الدم من المرأة فهو علامة على بلوغها. والغالب أن هذا الدم ينقطع عن المرأة في سن معين، قالوا إذا كبرت ينقطع عنها إكبارا، يعني إجلالا لها ولقدرها ينقطع عنها، ونظم بعضهم في ذلك شعرا. ومع ذلك العلماء يقولون يمكن أن تحيض المرأة ولو فوق سن الإياس، يمكن أن يأتيها الحيض ولو بعد سن الإياس فوق 50 يأتيها الحيض، وإن كان هذا قليلا، وإن كان هذا قليلا. ولذلك المرأة إذا بلغت سن الإياس وانقطع عنها الحيض لا تحمل، حتى لو أتاها زوجها فإنها لا تحمل. فلكن الله عز وجل على كل شيء قدير، قد يأتيها الحيض وقد تلد وهي كبيرة في السن وتحمل. ويقولون إنه يحيض من الحيوان 4، يعني من إناث الحيوان، والمقصود بالحيوان ما في حياة. وقالوا المرأة والأرنب والضبع والخفاش، قالوا هذه الأربع كما ذكر الجاحظ في كتاب الحيوان ونقله عنه النووي وغيره من أهل العلم، قالوا هذه الأربع من الإناث تحيض، المرأة والأرنب والخفاش والضبع. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالأرنب والضبع، قال هذا معروف في أشعار العرب، يعني بخلاف الخفاش، بل زاد بعضهم 4 إلى 4 كما ذكر ذلك البيجرمي في حاشيته على الخطيب. قال الجاحظ في كتاب الحيوان والذي يحيض من الحيوان 4، الآدميات والأرنب والضبع والخفاش. قال وجمعها بعضهم في قوله أرانب يحضن والنساء ضبع وخفاش لها دواء. أن أراد يكتب البيت يضبط الأربعة هذه، قال أرانب يحضن والنساء ضبع وخفاش لها دواء، ضبع وخفاش لها دواء. ما أدري بقوله يعني دواء، هل يريد أن هناك من ذكر أنه يتداوى مثل هذا؟ فإن كان هذا هو المراد فهذا من عمل المشعوذين والسحرة الذين يصفون النجاسات ليتداوى بها الناس. ويذكر هذا بعض أصحاب كتاب الحيوان مثل الدميري والجاحظ وغيرهم، يذكرون مثل هذا ويدخلون في كتبهم مثل هذه الأشياء، يذكرون الحيوانات ويذكرون الخصائص، فنابها لكذا وكذا، ظفرها لكذا وكذا، رجيعها لكذا وكذا، وهذا لا شك أنه من عمل أهل الشعوذة والسحر. ولا يتداوى مثل هذه النجاسات، هذا إذا كان أراد هذا. فقال إذن أرانب يحضن والنساء ضبع وخفاش لها دواء. قال وزاد عليه غيره 4، قال وزاد عليه غيره 4 أخرى، وهي الناقة والكلبة والوزغة والحجر، أي الأنثى من الخيل، هكذا ضبطوها، والحجر أي الأنثى من الخيل. الله أعلم صحة هذا، لكن هذا مذكور، هذا مذكور كما ذكر في الحاشية على كتاب الخطيب. فالناقة والكلبة والوزغة والحجر أي الأنثى من الخيل. من حيث الواقع هل هذا موجود؟ الله أعلم. لكن المشهور الأربعة الأولى، المشهور هي الأربعة الأولى. طيب، الله عز وجل لما قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض، قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى ثم قال فاعتذروا النساء في المحيض، هنا ذكر المحيض مرتين. المرة الأولى قالوا المراد به الدم بإجماع العلماء، يعني المحيض الأول المذكور أولا يسألونك عن المحيض، قال هو دم الحيض بإجماع العلماء كما ذكر ذلك النووي نقلا عن صاحب الحاوي، قال قال صاحب الحاوي فأما المحيض في قوله تعالى ويسألونك عن المحيض فهو دم الحيض بإجماع العلماء، قال وأما المحيض في قوله فاعتزلوا النساء في المحيض الموضع الثاني، قال فقيل إنه دم الحيض وقيل زمانه وقيل مكانه وهو الفرج، قال وهذا قول أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمهور المفسرين. إذن الموضع الثاني عند يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير المفسرين فاعتزلوا النساء في المحيض أي في الفرج في الموضع، ليس المراد به الزمان ولا المراد به الدم، المراد به على الراجح وهو مذهب الجمهور هذا. وذكر في الموضع نفسه صاحب الحاوي كما نقل عنه النووي في 72 و300 من المجموع، قال وسمي الحيض أذى، قال وقبح لونه ورائحته ونجاسته وأضراره، يسألونك عن المحيض قل هو أذى. لماذا سمي أذى؟ لماذا سمي الحيض أذى؟ قال لقبح لونه، واحد. قال ورائحته، قبح اللون وقبح الريح. ثالثا لنجاسته. رابعا لأضراره. قال وسمي الحيض أذى لقبح لونه ورائحته ونجاسته وأضراره. وأضراره. طيب إن شئتم أن تكتبوا كلام شيخ الإسلام فيما يتعلق ب يعني مذهب الشافعي في هذا الباب، لأن الكتاب هذا كتاب يسير على مذهب الإمام الشافعي، فيحتاج الإنسان يعرف بعض المسائل التي انتقدها بعض أهل العلم على أصحاب المذهب، ويكون في هذا الكلام تنبيه لطالب العلم أثناء القراءة في المطولات أو المختصرات في مذهب معين، ويعلم أن علماء هذا المذهب يسيرون على طريقة معينة. قال رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى 21 صفحة 23، مجموع الفتاوى 21 صفحة 23، قال إن الشافعية في باب الحيض والاستحاضة، إن الشافعي في باب الحيض والاستحاضة استعمل من الاحتياط، استعمل من الاحتياط في الإيجاب والتحريم والإباحة، في الإيجاب والتحريم والإباحة ما فيه مشقة عظيمة علما وعملا، ما فيه مشقة عظيمة علما وعملا. انتهى. وإذا أحببتم أن تكتبوا ما ذكره من أن مسائل هذا الباب مشكلة، طيب كلام شيخ الإسلام كلام الله، اكتبوا هذا الباب. قال شيخ الإسلام إنكم تجعلوا عنوانا في أن مسائل هذا الباب أو يصعب مشكلة، قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 21 صفحة 22، مسائل الاستحاضة من أشكل أبواب الطهارة، من أشكل أبواب الطهارة. انتهى. طيب كلام الإمام النووي قال رحمه الله تعالى في المجموع المجلد الثاني صفحة 80 300، إلى 81-300. اعلم أن باب الحيض من عويص الأبواب، اعلم أن باب الحيض من عويص الأبواب. ومما غلط فيه كثيرون من الكبار، ومما غلط فيه كثيرون من الكبار لدقة مسائله، واعتنى به المحققون وأفردوه بالتصنيف، واعتنى به المحققون فأفردوه بالتصنيف في كتب مستقلة، إلى أن قال: وقد رأيت ما لا يحصى من المرات، وقد رأيت ما لا يحصى من المرات من يسأل من الرجال والنساء عن مسائل دقيقة وقعت فيه، لا يهتدي إلى الجواب الصحيح فيها إلا أفراد من الحذاق، المعتنين بباب الحيض، ومعلوم أن الحيض من الأمور العامة المتكررة، ويترتب عليه ما لا يحصى من الأحكام، كالطهارة والصلاة والقراءة والصوم والاعتكاف والحج والبلوغ والوضع والطلاق والخلع والإيلاء وكفارة القتل والعدة والاستبراء، وغير ذلك من الأحكام، فيجب الاعتناء بما هذه حاله. وقد قال الدارمي في كتاب المتحيرة: الحيض كتاب ضائع. لم يصن فيه تصنيف، يقوم بحقه ويشفي القلب. الله أعلم أن كتاب الدارمي هذا موجود في مسألة المتحيرة، هل هو مطبوع أم لا؟ الله أعلم. طيب، انتهى كلام النووي، يعني أول مطلوب من كلام النووي. الإمام النووي ذكر أنه في هذا الكتاب، على أنه قال جدا، يعني ذكر مسائل كثيرة وكلام كثير في هذا، ويقوله أنه اختصر وذكر المهمات فقط، في هذا الكم الكبير من الأوراق، يقول إنه اختصر قال ثم رأيت الآن اختصاره، لأنه قال وفي الكلام على العلماء وبالغوا في تقريب مسائله بكثير الأمثلة وتكرير الأحكام، وكنت جمعت في الحيض في شرح المهذب مجلدا كبيرا، يعني في هذا الشرح كان جمع مجلدا كبيرا مشتملا على نفائس، ثم رأيت الآن اختصاره والإتيان بمقاصده، ومقصودي بما نبهت عليه ألا يضجر مطالعه بإطالته، فإني أحرص إن شاء الله تعالى على أن لا أطيله إلا بمهمات وقواعد مطلوبات وما ينشرح به قلب من له طاب مليح وقصد صحيح، ولا التفات إلى كراهة ذوي المهامة والبطالة. يقول هناك من يقول أنا ما أش حاجة إلى هذا، إيش علينا من الحيض على النساء، ما علينا من هذا، ثم هناك مسائل يمكن أن نقرأ فيها ونحصل فيها أكثر. فالنووي يقول ولا التفات إلى كراهة ذوي المهامة والبطالة، فإن مسائل الحيض يكثر الاحتياج إليها لعموم وقوعها، يكثر الاحتياج إليها لعموم وقوعها. طيب نقف عند هذا ونكون إن شاء الله في الدرس القادم.